فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد آيات الأحكام، بلغنا إلى من هم حاضروا المسجد الحرام. ما أدري هل بلغنا لها ولا ما بلغنا لها، ما أعتقد بلغنا لها. من هم حاضر المسجد الحرام؟ قال الله تعالى: ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني المتعة الذبح في التمتع، لو هدي التمتع على من لم يكن من أهل المسجد الحرام. ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا معناه أن أهل الحرم لا متعة لهم، وهذا مذهب ابن عباس وابن حنيفة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. يعني قالوا اتفقوا في الشكل فقط. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم، تأخرتم الدرس. ماذا ابن عباس أبي حنيفة قال؟ ما قالوا بأنه لا متعة لمن كان من أهل مكة، ما يتمتع بالعمرة الحج، لأنه طيلة العام عنده أن يطوف بالبيت، والطوف أفضل له من العمرة حتى. نعم. وأما مالك والشافعي وأحمد فقالوا المتعة لهم. نعم. نسأل الله التوفيق والتزيد للجميع، وما كان له دام اتصل، وما كان له انقطع وانفصل، والعونة الزائفة لا تروج على الله أبدا. الكشف من فوق سبع سماوات، فالعونة الزائفة لا تروج على الله بحال من الأحوال. يقول: ذلك لمن يكون أهل حاضر المسجد الحرام. قال مالك والشافعي وأحمد: المكي يتمتع بدون كراهة، ليس عليه لا هدي ولا صيام. عليكم السلام وبركاته، ليس عليه هدي ولا صيام. لما؟ أمين يا رب. لما؟ لأنهم يرون بأن الهدي يكون جبرانا، لأنه بيحرم بالحج وين؟ في مكة. وإحرام الحج في مكة مع ذلك أنه خلفه الميقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. اللهم أمين. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم وزادكم الله أدبا على الاعتذار. فيكون متمتعا، نعم يتمتع بالعمرة إلى الحج، لكن ليس عليه، زادكم الله أدبا، لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وليس عليه طبعا صيام الذي هو بدل الهدي. لكن هنا الوصف: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. قال أبو حنيفة أيضا الإشارة رجعت إلى التمتع، وذلك المتمتع لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فإذا هم يرون أيضا كقول ابن عباس وابن حنيفة لا متعة لأهل الحرم، وأما الجمهور يرون أن له المتعة لكن ليس عليه الهدي ولا الصيام. واختلفوا في قول الله تعالى: حاضري المسجد الحرام. من هؤلاء الذين اختلفوا في حكمهم؟ من هؤلاء؟ من حاضروا المسجد الحرام؟ قال مالك: هم أهل مكة بعينهم. أهل مكة، المسجد الحرام هو مكة، أهل مكة بعينهم. ابن عباس قال: هم أهل الحرم فقط، أهل الحرم فقط. و الشافعي قال: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، اختار ابن جرير، على أساس أن مكة وضحيها تكون أيضا من الحرم، وهذه أيضا فيها نظر في هذا الباب. نعم. وأما أبو حنيفة فقال: هم أهل المواقيت ومن وراهم من كل ناحية. والحق أن الكلام، أعظم الكلام قربا من السنة، هو قول ابن عباس: وهم أهل الحرم، ولأنه هذا ظاهر القرآن. قال الله تعالى: وذلك لمن لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام. أو نقول بأن قول مالك هو الأرجح، لأن المسجد الحرام مكة كلها حرم، لأننا نعتقد بأن مكة بأسرها حرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما أسري به من بيت أم هانئ، والآيات تقول: سبحان الذي أسرى بعبده ها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. فيكون الأقرب قول ابن عباس أو قول مالك على أن مكة بأسرها حرم. وطبعا مكة بأسرها حرم، لابد أن تعلم أن فيها فوائد كثيرة جدا. من أعظم فوائد أن مكة بأسرها حرم هو أن صلاة المرء في فندقه في بيته الذي هو به بمكة ب100,000 صلاة. وش الفضيلة؟ طبعا يقول لي: يعني إذن الفندق كالحرم؟ هقول له: نعم، الأجر 100,000 صلاة. صلي في العزيزية بمئة ألف صلاة. الصلاة في العزيزية هذا دين الله به، هذا هو قول الجمهور، هو صحيح، هو صحيح. في حديث مسجد الكعبة الذي تمسك به بعض العلماء على التخصيص والتقييد نقول هذا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. ولكن ما الفضيلة؟ الفضيلة الفضيلة أنك تصلي في الحرم، كثرة الصفوف وكثرة الناس أعظم عند الله بركة، أعظم. والقرب من مسجد الكعبة أولى من البعد عند الله تعالى، هذه قرب فيه أيضا ما فيه من الفضائل. لكن أصل الصلاة، أصل الصلاة بمئة ألف صلاة، أصل الصلاة بمئة ألف صلاة. الحكم الذي يليه هو ما هي أشهر الحج. طبعا أشهر الحج هنا سأبين الثمرة في الخلاف، هو الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، يعني الآن ليست طيلة السنة حج، بل الحج في أشهر معلومات. ما هن؟ قال مالك الحج أشهر معلومات ذو القعدة، شوال، ذو القعدة، ذو الحج. وطبعا هذول يعني هؤلاء يعني انت ترى ان هؤلاء ايضا من الاشهر الايه الحرم، الاشهر الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فرض وثلاثة سرد وواحد واحد فرض، نعم، رجب وحده والثلاثة شوال ذو القعدة ذو الحج. فقال اشهر الحج شوال وذو القعدة او القعدة وذو الحجة او ذو الحجة كل. وأما نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من مقيم الصلاة. مجلس العلم في هذا الباب يبقى المرء في مجلس العلم ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة، هذا هو الأصل في هذا الباب. الحج أشهر معلومات، قال مالك الشوال ذو القعدة الحجة، لقول تعالى الحج أشهر، وأشهر هذه مجموعة فيكون يستتم شهر الحج، وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وعطاء ومجاهد. وذهب الجماهير أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، وهو قول ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي، ما قالوا بالكل. ما هي الثمرة؟ الثمرة أننا لو قلنا أن الشهر ذو الحجة كله هو شهر من أشهر الحج، يبقى من أخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر فلا يكون قضاء. وعلى قول الآخرين بأنه إلى يوم عشر من ذي الحجة، يبقى من أخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة يكون له قضاء لا أداء. هذا بالنسبة للأشهر، الصحيح الراجح هو شوال ذو القعدة ذو الحجة وعشر من ذي الحجة. وأما قوله أشهر، تعلم أنه شهران وكس يدخل في ذلك، شهران وكس يدخل في ذلك. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. وأما العمرة فجميع السنة. وأما العمرة فجميع السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، العمرة كفارة لما بينهما. فالعمرة في يعني جميع السنة. نفع الله بكم وعلمكم ما لم تعلمون، وعلمنا نحن جميعا ما لم نعلم. نعم أنتم مجهولون بسبب، وهنا الفريضة موسعة، وأنت لست من أهل الجماعة، فلك أن تصبري حتى تنتهي من المجلس ثم تسارعين في الخيرات، فأنت في خير إلى خير. زادكم الله حرصا على منع منكم على الحرص على الخير. الحكم الذي يلي هو هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ هذه مرتبة على ما قلنا في أشهر الحج، هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ هذا اختلف فيه العلماء أيضا في هذا الباب على قولين. القول الأول وهو أن من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، وهذا قول العباس، وقال هو مستحب متأكد. والشافعي قال إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج لا يكون حجا بل هو عمرة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات. مذهب المالكية والحنفية، وهذا مذهب أحمد يميل مذهب الشافعي، هو قال إنه مكروه يعني أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج، لكنه قال إذا أحرم مع الكراهة استقام إحرامه. لكن الشافعي يقول لا، ينقلب إلى عمرة ولا يكون حجا. فإذا أحمد أيضا يكون مع الجمهور. أما الحنفية والمالكية قالوا إذا أحرم بالحج في جميع السنة صح إحرامه. هذا عجيب جدا. وهم يستدلون بقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة تقول هي مواقيت للناس والحج. الأهلة يبقى كل الأهلة الفلام إيش استغراقية، كل الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني كل الأهلة مواقيت للناس والحج. وهنا نقول نعم، وهذه من أدق الاستدلالات. لكن دائما في القاعدة الأصولية إن وجدنا من يستدل على مسألة خاصة بدليل عام نقول الدليل أوسع من المسألة، صحيح كده؟ وأما الشافعية فهم يستدلون بالخاصة ما يستدلون بالعام. وعند العلماء إذا تعارض العام على الخاص يقدم الخاص على إيش؟ على العام. وش الخاص والعام هنا؟ الخاص والعام هنا عندنا هو الحج أشهر معلومات، فيكون قول الشافعية هنا هو الأرجح دليلا، وأنه لا يعتد في الإحرام إلا بالحج إلا في أشهر الحج، ولا لم يكن يبقى إذن يصير عمرة، ينقلب إلى عمرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.